اللهم صل على محمد وآل محمد. أرنا فيما سبق أن المشبه الثاني على عدم الظن المشبوه وجدتكم تقديما بعموم الآيات. ثم ماذا قلنا؟ في الآيات بما محصله أن التمسك بها تمسك شنو؟ أنت شبه المصداقية، لأن حينما نحتمل هذا الظن حجة نحتمل هو إذ نخرجه أظن حتى يجوز التمسك بعموم الآية. احنا بين ناقشتين الى تبين شنو بعد بين كل الابحاث السابقه، وبينت بعدين شنو ان المناسب هكذا يناقش لا ولا يناقش كما ناقشت سرت مناقشه السيد الخوئي مع التعليق عليها. اليوم نقول هذا بحثنا الجديد منها ناقشتان نقلها السيد الشهيد عله استفادها من طريق ايام حاصلها المناقشة الثانية في رد المرجع لا ناهي عن الشرع لم يجد السماح لغوي فتلزم لغويتها انما شرحها لاجل ان يتمسك فلم يمكن لها الا مورد واحد ومورد قطع الحجيه ومورد القطع بعدم الحجيه يعني مورد قطع بالخلاف قطع الحجية قطع بعدم ومورد قطع الحجية ومورد قطع بعدم الحجية يعني مورد قطع بالخلاف قطع الحجية قطع بعدم هذا ليس موردا وهذا لا يمكن أن يكون موردا. إن العموم إنما يتمسك به حالة الشك عن قطع بالحكم أما للتمسك بحكم ألم يمكن فارد القط أن يكون في موارد ماذا أخوض كم إنسان تمسك به حالة الشر كما ادعاه فرقى مورد يصح عمومها حياتي المذكورة قلوب يحفظ لا يقول الظن هي فيه للحجية الآيات تريد أن تحدد هذه الحقيقة تريد أن يبين فيقال بما أين نتمسك هذا المطلب الجديد فمضافا أن محذور اللغوية فاعه نفس هذه الآية تكون سببا لحصول القطع بعدم الحجة يقرأ القرآن ويسمع قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إن الظن ذلك سببا طول القطع بعدم حزنية الخلق. لم يهدم الشارع لنا هذا العموم فالمثلث مكتسبا هذا العموم سوف يحصل له القطع بعدم ما اعظم ذلك من فائده. وانه بعد ان رددنا مناقشه علما تماما عودوا الى الايه من جديد اطرح التساؤل من جديد ونقول يصح التمسك لإثبات شنو دم حزيتي عند الشيخ في يدي الشيخ بعد سنة ذو حجة ذا قوي شوف الموضوع راح الحالة اللي بنشوفه المرضى الإجابة ما قال وهذا سويت عليه التالي الآيات نحن كان نجي واقع المطر يصح أن نتمسك بيها في مورد الشك في حجية الظن نتمسك بالآيات مثلا الشهرة في كينة الحجية فهل يصح التمسك بعموم الآيات لإثبات عدم حجية النهي ولإثبات النهي عن اتباعها أو لا يصح التمسك بعمومها؟ ترى السيد الشهيد في تسره السيد الشهيد قد يتسره جواب بالإيجاب فأنه يصح التمسك ما محظور سوى أشار له الآخند في الكفاية آخى الآيات يدل أن عوارض الحسية عن اتباع الظن في مجال فهي أو بالنبوة أن ترد في مجال شنو سمعت فروع الدين قال تعالى قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ما يهلكنا إلا الدهر نموت ونحيا طبيعي نموت ونحيا ما يغلبنا إلا ذرة دهرية ماديين حيين يسمون هو الذي يغيرون هم إلا يظنون أي إيه؟ إنه يعني إقراها سنة إلا وقت ما إنه فإلا عادة السنة يعني ما هم إلا يظنون المقصود الآية نهت والآية نهت عن اتباع الظن من مسائل العقيدة من أهم مسائل العقيدة وهي مسألة الله هو الماكر الله هو الدهر الله هو الطبيعة هنا نهت السياق يدل ذلك مع غض النظر عن السياق فالقدر المتيسر مجال العقيدة معه لا يصح التمسك بعموم أنا لا أعرف لا محظور من التمسك بالعموم سوى ما ذكر صاحب الكتاب من السياق والقدر المتيسر لكن يرده هذا بعد في الشهيد الكلام أن أو القدر المتيقن يصلحان للوقوف أمام انعقاد شنو العموم عليه فيصلح التمسك هذه المذكورة هكذا فيه فهو فبالفلاح فكما أن العموم لا ينعقد احتفاظ الكلام عند احتفاظه عند احتفاظه عند احتفاظ الكلام الكلام العام كلام عند احتفاظ الكلام بما يصلح للقرين على تسبيق مضاف نجه نظر الآيات غير مجال الظن في الوقوع تحتاج إلى لهجة شديدة من قبيل هم إلا يظنون ظن لا يغني لهجة المخصصة الحديث لا يجوز اتباع الظن في الفروع شدة اللهجة شدة اللهجة على أن القضية مهمة جدا أن من الواضح لا يجوز فيها اتباع ماذا؟ أصل بمجال احنا بنقول الآيات بل واضح أصلا في مجال ماذا الأصول يقول الأصول الحقيقة لازم تكون أن لا تفضل أنا ما أعرف الفروع لازم تكون فلا تتفكر من باب على انه شنو قضيه العقيده مهمه فالظن يجب اتباعها هذا كله في الوجه الثاني التقريب الثاني من توجيهات وتخريجات اطاله عدم حجيه الظن الوجه الثالث قبل التشريع ان يقال لو شككنا هل جعل الحجية خبر الثقة نستصحب أقول هل التشركة ثابتة المن للخبر فإذا شفتها بعد ذلك فمستابق هذا هو قبل التشريع هو لا من قبل التشريع ما موجود لا لا الشارع هل أمضى هل جعل هل جعل الحجة وجوب الصلاة ما جعله وجوب الصلاة ما جعله حجية للخبر جعله يا ولا تشريع مفروض بعد ما أصله هذه مولانا مو مسألة كثيرة بعد لا مسألة الله عز وجل ما مشرع بعد واصل القضية بعد ما يعني إمضاء افترض ماذا بعدها الناس ما موجود يعني تشريع ما موجود فإن عضو كثيرة موجود إمضاء ما موجود جزما فنستطر عدم الإمضاء على الله زين أشكل وهناك إشكالان الوجه المذكور الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل عاقله هذا إنما ينفع أكتبا على بوجوده الحقيقي اما اذا كان مترتبا فمجرد الشك في ذلك الشيء لا يجري الاستصحاب لمحذور اللغويات اما نقول ثم في الاستصحاب والاستناد وهذه الحرمة ثابتة بمجرد الشك القلبي أرمى عليه قطعا جزما يقينا إسناد مضمون لكونه شنو تشبه مجرد الشك يكفي لترتيب شنو اثر فرض، ومعه يكون اجراء استحاضة على المحتمل. اذا الاثر المراد ترتيبه ثابت قبل الاستصحاب، فلا معنى لاجراء الاستصحاب، ومن اللغة ان نعبر مثال بهذا الاستصحاب. هكذا اثار الشيخ الاعظم اخنذ اعترض باعتراضين ياتي غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.